بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل: موادعة اليهود والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وفرض الزكاة. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ضرب، يعني ضرب بينهم العهود والوعود وجعلهم في دعة، فلم يقاتلهم أول ما قدم المدينة. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، لحظة شوي. أيوة. وكتب بذلك كتابا. لحظة. كان في المدينة 3 طوائف من اليهود، وهم بنو قريظة في جنوب المدينة، جنوب مسجد قباء، والطائفة الثانية بنو النضير وتقع غرب المدينة، والطائفة الثالثة بنو قريظة شرق المدينة. ومنهم من هو من أهل النخل كبني قريظة، كبني النضير كما في أول سورة الحشر: ما قطعتم من لينة أو تريني نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ومنهم من هو من أهل الذهب كبني قريظة. فكان في المدينة خليط من الأديان، فيهم اليهود وفيهم عباد الأوثان. نعم. وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يعني هو عالمهم. نعم. وكفر عامتهم وكانوا لحظة شوي. وكفر عامتهم، في صحيح البخاري: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي جميع اليهود، فلم يؤمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10، لأن إسلامهم شديد، قل أن يسلم اليهودي. فعشر أشخاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل ذلك العدد، وإنما النصارى أسرعوا إسلاما، لأن اليهود أهل كبر. قال سبحانه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. أما النصارى فهم أصحاب جهل، لذلك وصفهم بالضلال يعني الجهل. نعم. وكانوا 3 قبائل: بنو قينقاع وبنو النضر وبنو قريظة. إيش عد؟ وكانوا 3 قبائل: بنو قينقاع وبنو النضر وبنو قريظة. أيوة. قينقاع الشرق المدينة، وقريظة هو عند الآن عند جبل قريظة. نعم. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون. لحظة شوي عشان بس أسهل لكم أكثر. المهاجرون جلهم من قريش، وأهل المدينة من الأنصار، هؤلاء قبيلة وهؤلاء قبيلة. فأتى المهاجرون إلى بلد ليس لهم فيها أحد ولا مال، ولئلا تطأطأ رؤوس قريش من المؤمنين ويهانون عند الآخرين ويحقرون، جاء تشريع الإسلام بالمؤاخاة: هذا أخ لك وهذا أخ لك وهذا أخ لك، لئلا يكون متسولا على المجتمع. وهذا من حكيم تشريع الإسلام. بل جعل بينهم التوارث، فأصبح المؤاخى يرث قبل قريب في أول الإسلام، فإذا مات الأنصاري يرث المهاجري كله لئلا يرمى الطبقة العليا من قريش بالتسول مثلا ونحو ذلك في بيوت الأنصار. فهذا سبب المؤاخاة، يعني لعزة، لبقاء عزة نفوس الصحابة كما هي. ثم بعد ذلك نسخ التوارث لما فتح الله على المهاجرين بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في الميراث من التآخي. فلم يشعر المهاجرون بالغربة ولا الكربة، بل طلق بعض النساء، بعض الأنصار نساءهم لمن آخى بينه وبين يسلم، وبعضهم يخير تريد امرأتي هذه أم هذا. وهذا من حسن صنيع الأنصار، ولم يقف أحد مع نبي كوقوف الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خير من وقف مع موسى وخير من وقف مع عيسى، خير من أولئك. عيسى عليه السلام من معه قال له من أنصار إلى الله؟ قال حريف أنصار الله، آمن بالله. أما الأنصار فعلوا شيئا عجيبا لخدمة الصحابة المهاجرين ونصرة الدين، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولذريهم بالمغفرة، فقال اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، بل دعا حتى لخدمهم، قال ولمواليهم بالمغفرة. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح، قال فليني الأنصار، قال فليعفو عن مسيئهم فوليتجاوز عن مسيئهم وليحسن إلى محسنهم، يعني الأنصاري. نعم. فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة. نعم. وفرض الله سبحانه وتعالى إذ ذاك الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين، وكذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ. الزكاة فرضت في مكة لكن مقاديرها في المدينة. الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهذه آية مكية لكن مقادير الزكاة في المدينة. نعم. قد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان، لكن على هذا التفصيل يزول إشكال إن شاء الله. فرض الزكاة قبل لكن بالأنصبة المعروفة بعد الهجرة. طيب كمل هنا. قال رحمه الله فصل فرض الجهاد. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأبيض والأسود والأحمر رمتهم، وكان الأنصار ذاك أهل قوة شديدة وبأس شديد، بل حتى قال بعض أهل العلم أن 90% من الأنصار ما ماتوا ميتة طبيعية بل قتلوا في سبيل الله. نعم. لذلك من لم يعرف لآبائه وأجداده من المهاجرين والأنصار حقهم وفضلهم ليس فيه ذرة وفاء. نعم. يعني واجب على كل مسلم أن يعظم ويبجل ويقدر آباء هؤلاء، فالأنصار والمهاجرون هم أب لكل مسلم. نعم. رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة وتعرضوا لهم من كل جانب، وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير. لا، هذه الآية مدنية تمام، لكن السورة مكية ولم يشرع الجهاد من قبل، وإنما كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعفوا عنهم مصفح كان في سورة. ثم بعد ذلك قال: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ثم قال: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم نزل: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ثم بعد ذلك يقتل كل حربي، فاقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. نعم. ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد كتب الله عليهم الجهاد، كما قال سبحانه في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلم يكتب القتال إلا لما قوي الإسلام، ومتى قوي؟ لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بين أحضان الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم. والله يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فلهم قدم وصدق عظيم في نصرة هذا الدين، وفيهم التواضع الشديد، فلم يرضوا بأن يكونوا من الخلفاء الراشدين. فجميع الخلفاء الراشدين من المهاجرين، لا شك أن المهاجرين باتفاق أهل العلم أنهم أفضل من الأنصار، لكن الأنصار قدم صدق.